بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قشنا حديث إجمال بستوشش لا شرح كتاب رياض الصالحين من حديث أو من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هنا باب سيما كبريتيا لباب الصبر. يا كم حديث باب الصبر كحديث إجمال بستوشش كتابك يا فرمي. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه. أما إيكا كلا صحابي كان بيغمري خوعي صلى الله عليه وسلم بيغمري ورزاء أو من زان يريمها بي والله أعلم دو أبو مالك من هي أبو مالك يكي كعبد الرحمن كري غنو غير أو حديثي لو أجرنو كأم صحابي خمانة كأبو مالك ناوي حارث كري عاصمة، وإن شاء الله سباسي تصحيحي أو تسمي نووي شكين أو ناوناني نووي راسكين وكا بوشي وزنية صحابي كتير من هي ناوي أبو مالك أو يعني أسود حديثي لو أجرته وشهر كري حوشب حديثي لو أجرته أو يعني صحابي كتير جواز لم صحابية تانية. طبعا ام بيوا لقل معاذ كري جبل لقل ابو عبيدي كري جراحه لقل شرحبيل كري حسنيه هرهميا ليك روجا لو صاليك الطاعون اداء لشام هرهميا ليك روجو فاتك وكل عبد الرحمن كري غنمو كحديث لم ابو مالك يرتو افرمي هرهميا بيك روج مردن بطاعونك ام بيوا افرمي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سرب فرميتي الطهور بضمي طاءك الطهور أجر الطهور بأكري آوي دزمير جكش بي ودلين طبعا أكري باكو خاوي نيج بي بلام عموما خوي الطهور يعني دزمير الطهور يعني آوي دزمير يعني الطهور يعني كرداري دزميج كاو بيوت دزميج اما بفتح بي الطهور ب يعني اوي دزميج كاو الوضوء يعني دزميج الوضوء يعني اوي دزميج فجيء بوضوء وكل حديث ليخ النواف فرمي دز اوي دزميج كاين هنا بوضوء فصب وضوءه وحديث جابر فصب وضوءه علي اوي دزميج كرب سرد متشاوم غسل وغسل غسل أو غسل الشرعية كبيرتان غسل إيش جواز لا غسل أو فرق ذكاء جاءت فرمي الطهور شطر الإيمان باكو خاويني يان دزنيج نيوي إيمانه باكو خاويني بعام وري بقرين باكو خاويني عقيدو فكرو منهجو عقيده وفكره منهج قريته وهروها عقيدي لا شش قريته عقيدي لا شش قريته باكيتي لا شش قريته مثلا لا شيء باك به يعني هم بدنية هم عقدية أم الطهورة أبي هم يشكو بيرو بوتوني عقيدة إنسان باك به وهم لا ششي باك به جلو برقكاني باك به أقر دزميش يشبه ديارة الطهور شطر الإيمان دزميش نيوي إيمانه چونکه نوش به بد از نوش درست نیه و تواونیه. تواونیه نه که یعنی خیره که بنا تواوی پی اگه بلکه خیری نگه چونکه دز نوش شرط با نوش شرطی چیه؟ ما یلزمو من عدمه العدم ولا یلزمو من وجوده وجود ولا عدم لذاته یعنی يعني اگر او كارب بي لازمك اي اونيه حكمك اجب بي يعني شرطك أبو حكمك إيش ببي بلام كنبي حكمك إيش نبي يعني مثلا يسدز نيش أجر نبي نيش بيت يعني دروسته دروسنيه بلام دز نيش قلت أبي نيش بكي شرنيه تو دز نيش قلت نيش جناكي كواتا أجر دز نيش بيه شرنيه نيش بكي بس كنبي نيش كات شيء فيه بطال أما بيوتي الشرط بيا لبرو الشرط يا كابو نيش ونيش كولك إسلام الصلاة وعمود الدين وكبيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام بويا نيوي إيمانا وبراسي خوي هط الطهور بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي شي أفرمي الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة إيمان حفتا يا شص قصور بشا تا أوي أفرمي شي أفرمي الطهور شطر الإيمان يا فرو الطهور من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام أفرو باكو خاوني لإيمانه بلام أوي هيلنا وخلك كذل النظافة من الإيمان حديث أوهام النية براسي حديث النظافة من الإيمان بمدق حديث وما النية بويا أويها تولى شرعة الطهور شطر الإيمان نق من الإيمان أقول النظافة من الإيمان باكو خاوني لإيمانا بلكو الطهور شطر نيوي إيمانا شكا منك تبعيضية يعني بشك لبشكاني إيمان باكو خاوني بلكو ليلة فرمين نيوي شطرة نق من الإيمان بلكو شطر الإيمان شطر يعني يعني إنصافك كي تدوبشو شطر شطر يعني دوبش كاز الله شطر الإيمان يعني يكبشي لدوبشا يكبشي بريتيل الطهور لا دزنيج يا بريتيل باكو خايني بو تفسير كيتركا ككردمان كتفسير عثيمين كواتا مش قرنجي إسلام بيشان ده بو باكو خايني كردوت نيوي إيمان أم باكو خايني إسلام با يخي بيدال غير إسلام لا يبيني برون بقرن بملتانا بخلن النواء لا سر ملتان دنيا بزن ملتك يتر هي او ندي مسلمانن باكو خاوين بن ابدا برشاود ناكوي بويا كيس نيكات ادعاء بلا ام بانشي مسلمان كان خويا ديكن وتم بقرن وبخونن بزن دبينن نابيني ابدا يعني تو شو روجي قبل بينجر دسو دمو شاو قاسه كانت بشوي حتى علن واقعيك رداويك راسقين يلا رداوا تلبيك بيخاتنا ومغسلك قاتي بشو على كادي دزميجة تلبيك لزانكو أمريكي للبنان ما مصاكي بينا خوش علوم من دم تاوي تعاشوي بو حرمتي ما جوانيت وقاش برزك يتوخيتنا وما مغسلك ونجا قاش تبيسة دلتو لا شو روشك تنجا القاش تشوي الله طبيعي بياني ويوال جارك الله دمن اگر تو بياني ويوالمان دم تاوي دو جار شوي من شو روشك بين جاري شون تخوا قاتي من باقي دم تاوي تو باك بويا اسلام بايخي به پاکو خاوني داو و جختي لسر كردوتو حتى براجم تان بيني وبراجم اما براجمه او شننيك يا اما ام بينانا كچلكي تياكو اويتو سنتي كلا سنني فطرتي يا بريتيلا پاكر نوي او شنني چلكي تياكو اويتو لسنني فطرا يعني او سنتك اخواتها لخلكي لسد دروس كردو لا بردي مي بن بالا لا بردي مي بيشو باشا اوش تاني كبيسا قرتني نينوكا هي تماشا ام دينبكا يعني براسي زور سيدا هاموش تي كباكو خاوني بهاني داوي هانت دا خيرش دسكوي اي تو بو باكي خوتي كي اجر دسكوي سنت دائما بونت خوش بي سنت سيواك دائما وكاربيري دانا كان زردو نبيتو خوي براسي كم ترخمي لخو مانا يا امي مسلمان كم ترخمي لخو مانا اقرنا اقرأ وبكين شرعة كمان فرميتي او سخلق اسلامي كتربيني بلام كخلق سير اماكا حتى الان جاري قشوية بوتا مسلمان كخلق مسلماني بيني بودي وسباز بو او خواهي اسلامي بيه ناسانا بيشوية مسلمانا كانا بيه بناسيني يعني مسلمان كان بناسي آيا اگر جي ام قسانا خوي بو خوي لو شي بو شونك تاشونك كتر بقوري و زور جار ام قسانا لو شي اول لم يشكي جوغرا دروز بكا خلق خراب نو مسلمان خراب نو خير انت انا ما لراسي من نظرم جوازه لو من بيما مسلمان خير انت بلان بيغمان قصور كم ترخميش ما انت يا اخوي قول لي ما نبوري جاء بايخداري اسلام باكو خاويني حتى رداوك دجرنوا وبدوري نازن راس برداوك لبروي لكتب كان خندومه توك او ديانته چني پاکرانه گرتنی خو چنی عبادته الان جاری کن ما مساکان قشی پی بولین چونکه ندینی مسیحی و ندینی جولکشه لما لسا کوبونه تو لناو معبدکه و لناو شنی پرزگاکه الان که زور خوی نشورده یکی دلی من مانگه یکی دلی من دو مان، یکی دلیل من شش مان، یکی دلیل من ساله هر یک قصه دکه. ایتر اوج بگویی خوی دست خوشی کاو، یکی آن الله جورم من هر خوام نشورد و. اوج الله کی و توی سی پاپولای بهشت. یعنی تو اون خود نشید تو پاپولای بهشتی. اگر ام قصه در اصلیش، راسی جنبه من تصور کم اصلی که راس به. و کشون چی رو کشید نفرهات؟ مبالغه مثلا لداستانه که یکات ای خونی تو تماشاگر شاخک تیرت خوارو بس لبروی شیرینی دسکوی اما راست درویا بلان بیگومان در حقیقت بلغی لسروی که کروکسیک بونه یکتریان خوش بستوا جا امر داوا اگر اوجب مبالغه کی تیا کرابه بیگومان بن وکول کتب خو یا نهایا خو پاگ نکردنو خو خونه شوردن فضیلت کی تی دای حتی لآینی نصران كان من بينهما وكو مقولي جورا كان يان كخوان شوردن شاكا كوتا الطهور شطر الإيمان أو إسلامي أو فطرتي كخوات على خلك لسرد روسكردو إنسان برتو بيز به يعني فطرتي قبل الله ك وأم إسلامش فطرة الله التي فطر الناس عليها أما أو فطرتي خوای تعالی خلقی لسر دروز کردو خلق دروز خوای تعالی دروز کردن به فطرت دروز بون مسلمانن بلهم دای کو باو کی کن به گاوری کن به جوله کی کن به اگر پرست کواتا الطهور شطر الايمان شطر ايمان تما شگان باسی اسلامی شی نگر حدیثه فرمی دای کو باو کی کن به گاوری کن به جوله کی کن به اگر پرست علماء فرموا يا بعض إسلامنا كشوك فرموا كل مولود يولد على الفطرة هم ولا دايقوا إلى سر فطرة دايك به فطرة شيء ها أرن إسلامه بوي باسي أوناك أبلا أي كان بمسلمان يعني يقال ويا لك أي شيطان ويا لك جن قال ويا لك أخوي بأخوي مسلمان يجي رأيك الرأس وتوطاب دلتي بمجملي وقرنا بو تفصيلات كان الدين بيسيبا دقيقة فيريبك نجواك الرجواك ده ما عموما أتواني أخوي بناسي أخوي بدوزيته اما با وردكاري وتفصيلات ناطواني شكو عقل خوي بخوي سر بخوني لا دوزينوي حق والحمد لله تملا الميزان وحمد لله ميزان بركة اما بلغي لسروي كميزان هي وبلغي لسروي فضيلتي الذكر او يبجتش بلغبو لسر فضيلتي باكو خاويني الحمد لله تملا الميزان يعني ميزان بركة ميزان قرسك كوتا ميزان من هي لقيامه اشتكاني بيد بيوري بويا بين ميزاني خمان بذكري خوي تعالى سبحانه وقرسكي وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماء وما بين السماوات والارض وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ وما شكل الراوي كايه بيغمر خوي عليه الصلاه والسلام فرميتي ايك للراوي كان وتي انا تملأ او وجهي تملأان ما بين السماوات والارض يعني سبحان الله وبحمده بيني أرز وآسمان كان بركان يعني أو أندس صينا يعني أو أندق قولا أو حديثتان بستوزوريكتان كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن دوشها سوكا لسر زبان خوشويسا لله الرحمن جل جلاله وقرسا لسر ميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ليرا فرميشي سبحان الله والحمد لله تمشاكا بين السماوات والأرض السماوات جمعة أرض مفردة فأيديك خشتان بيبقينم هنك العلماء فرون بوية السماوات جمعة وأرض مفردة يعني أو كوية أو تاكا سماوات نالي بين السماء السماوات والأرض نار والأرضون مثلا لبل أو تانية بين آسمان كان بيني هي طبقيك أنجا طبقي دو ومسافي هي لبينك صد هزار سالة بلام طبق كان زويها مي بيك ويا بويا معاملي مفردي لقلك أو خوي مفرد به بويا لي الأرض نالي الأرضون أفري والصلاة نور ونجر ناكية نور ناكية للجيانية روناكيه لقبريه روناكيه لقيامته روناكيه لسد بردي صراطه الصلاة نور وكل حديث شهاتوا لمسند أحمد أقر شيء السنة دقيقة ضعيفة والله لبرو زوجة الباسك لي وربتك بباسك وهي وأو بيانك أو حديث ضعيفة خرابني بتان بلهم كو حديث ضعيفة وربتك شيء بموضوع وهي أو جو تاني فرمتي أفرق بينج فرزية هر کسی بیکا اول لا اخوان نوری هي اگر چه حدیث هنه العلماء شفر من حسنه بلام الله علمه صحيحه وحديث ضعيفه او هي صحيحه ضعيفه وحديثه جاء الصلاه نور فمن الرجوكا افرمن نوجكا روناكيه بوي نور روناكيه بوي انسان كات نوجكا كردواري شي يلن نوشكري نوريني والصلاة نور ولا حديث ولا قلاوة كاركري شيريني نوشكري نوريني كان نوشكي نورانيت نورت بيوية لجياني دنيا كداش مرينا وقبرك نورت بيوية نوش أولاد دقري كاتي بينس زادن الله من بمنو عزيتي زورك يا شاومين رجو الله بمنو عزيتك يا شاومين وهكذا أعمالك كانت كواتا الصلاة نور بوية هركسي نوشنا كان نورينية وكله حديث ضعيف ابن باس كردن الله يقدر نوجنا كان نوري نية وهيج بعد يكيل يا إخوان يا بويا لقال هامان ونمرود وفرعون حشريك بنا بخوي تعالى وأبي حشريك جاء ابن القيم لكتاب تارك الصلاة لطيفي زور خوش باس قال سلام حديثا كأولى بين الرأي لقال وتو حديثا مقبولة الله يقدر بيتو كسي ملك ده صلاتك أي منعي كان نوجه ولا قال فرعون آية شكو حديثك باسي كان طائفيك الله هركسي تجارتك أي منعي كان قال أبايا هركسي بارك أي منعي كان قال قارون آية لو يكن يوجبك يعني أو يشي بيت الرجلي أو لقال أو سراني كفرية تانية ك الرجلي كي كبوت الرجل لبردم إيماني أوانا تشي الرجل بوا أم عبدش تشي الرجلي نوشكرنا كي بيلا قال أوانا بنا بخوي تعالى والصلاة نور والصدقة برهان وخير بخشي نواء بلقوا دليل حجة برهان يعني سلطان يعني دليل يعني حجة يعني بلقاء يعني شي صدقة بلقاء همو كسي نفسي لسر خوشويستي بارا مجبولة يعني مجبولة يعني بجبلت بفطرتي حزي لبارا إنسان يتر أواني حزيبة بارنا بيه وفضل خوايا بسر يعني وكم نوانا بزوري خلق هولو بارا هذا يعني خواه سبحانه وتعالى فرمي المال والبنون زينة الحياة الدنيا مال وبنون فرمي المال سنجد بلان بو بنون فرمي والبنون ومنال عجيب هو تاني إنسان لمنال تير خواهي كي يجي دوان دوان بسا بو سيان يجي سيان بسا بس بارا يك دولي بي وكو حديثة كي بابي توبة خيوان مال اگر دو دول پاري بي خواجه خوزه سي بوايا اگر سي بي اجه خوزه چوار بوايا بس منال يك اجه زورا هيا اويت دوان اجه زورا هيا لسي اجه زورا بلان بو پارا نا زوري نيا دول دوان و سيان كي تيرو بي حتى خاكا كان رو تقرقي و تيرنا بي خواه پلا مامده بويا أفرمي والصدقة برهان والصبر ضياء سرنجي صبر دن سرنجي صلاة دن الصلاة وشي شيء الصلاة نور وصبر ضياء فرق النور وضياء شيء ألين ضياء وتاني حرارة وقرمي تيني تيابي قرمي وتيني تيابي بلام نور تنهار رناكيك كواتا ألي روف فيربون صبر ناراحتی و تین و گرمیتی آیا بلام هر دروشاو و روناكا عاقبتي خيرة الصبر كسمه مر المذاقه صبر وكنا وكيوايا تالا بلام عاقبتك حميدة عاقبتك شاكا بويا أفرمي والصبر ضياء صبرش وكوتمان يعني شي صبر يعني حبس النفس قلت نوي نفس قلت ما قلت ما نفس لا شيء وشيء لا حرام كان أنجامي ندي بطاعة كان أنجامي دي لا أست قضاء وقدر صبر إلى سبب قري أجر خير وخوشي بشكر كي أجر نا خوشي بصبر بقري هو بريتي على شيء بريتي على صبر بويا فرمي والصبر ضياء كواتا صبر النار حتي وتنو شلامي مشقتي لقلايا تينو قري لقلايا قرمي لقلايا بلا ما ويك وأروات أجر سرج بدن يكي لو فائداني لقصة يوسف باسم كرت كبراسي قصة يوسف فائدة زور زور ما لباري وباسك فائدة زور قورا يكي لو فائدانا تشيب وقال ليا تانما به وطمان صبر زور كما بلام عاقبتك زور باشا نمني شي من هنا وطمان يوسف آفرتك بي ألي هيت لك تماشا كان هرهم ويبسعات بي خلمينا بظني طبعا بي خلمينا أو بري ددق بلكو بينش دقش بلام تو هر زياد بلي بلي نيو ساعات حزيك بلي دس ساعات شي بردو كخوي وطم أو بري بخلميني ددقي بينا شو شكو تدي هيت ليكو أو لي معاذ الله وراء كابر لي درقاكا واقعك دقيا كم ترزياتر كتي يوسف بواب لي لا يخوا زور برزيتو أكلتنا وبيركا ما زورنا راحتيكا هر أوان ديو سيارة يكدي كاروان يكدي فأرسلوا واردهم فاد لا دلوه كأخذنا وبيركا اتواشا كان غلامي ها تسروا من أغلب لا تسروا قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة نارحتي شنساتك كم بلام عاقبتك يزور شاكبو لسجنا صبرك كم يوسف أبيتها باشا بويا والله سوديك يزور قوري قصة يوسف بس أو سوديتي أبي بس يتي شيا إنسان همشي بيدي لو آمان جبك لبينابيا إشكا لبينابيا دروس كراو همشي لمصيبة كان يجيان تسيري آمان جاقو ركبك كرزامني خواهي تل همش تقل لسر أسوك وآسانه بويا هل لناو بيرك لا يتان بيو تمشي لناو بيرك أفرمي وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون هل لناو بيرك وتمان تورجتي هوالي أمخص لناو بيران في أدي وتمان بوايا بوحي بوتي بوي صبر آلامي بو بي كعاقبة صبر بقلو عاقبتك دواد لتي الرجه توب برا كان اللومان كيتو يا سرزنشتي أنا كي يا قليان لي كي يا حقيقة كان بي علي علي آن لبيت تان دير رجي من تان والي كرت أوحيا ضلي يوسف والي كا أقرب قري كواتا إنسان آقاي لما بس تخوي بو لو آمان جابو صبر دقري بويا مسلمان هبو خسيت ناو زيتي قرم زيتي كلاو سوتان دويا أنا آمادنا بوا آمادنا وتسلمي بباوران بي بيري هالي رزامني خواه الله ام اقرب مسوتين لو يدوز اخباشترا بو يا گنج كاتي دز بو زينا با اگاي ل رزماني خو به نايبه اگاي ل گوري خو به سبحان وتعالى نايبه اگاي ل بهج به سري حور العين كان كچاوي ل حور العين كان به دز بردار به نايكه والقران حجه لك وعليك قران يا بلقي بدستوا يا بلقي بسرتوا تما شكر رسولي خو سيمي بازك فرمي يا حجية بدستة ويا حجية بسرتة دعوة كلام الأخوة بفضل كرم يخوي منه إيش لو أنا بقرأ القرآن حجية بدست يعني بتجي بيت حجية بدست مان أبي بيخويني أبي بشتي لي أنا كين بش لي كردني أو بيا كان يخويني بش لي كردني أو بيا إيش يبي أنا كين بش لي كردني أو بيا كا شعر سري بيا أنا كين كوب لأنواع هجرة لأنواع هجرة القرآن بش لي كردني تي بويا أبي قرآن أو أن دبخوانين لقيامتها بيتها برقريكار پیغمبری خواه ده فرمی علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی لقیامت سوری بقره و آل عمران تین وکو دو هوری گوره وکو دو هوری گوره و ابن سیبر لتوقی سر نیان گرمای خور لیده افرمی سوری مولک لناو قبرکا لعززای قبرت پاریزی هموی عظمت قرآن بویا حجت لکا یان افید پاریزر بود او علیکا یا تشکاتکا أرى إخوائي جنما هجري مني كرد مني نخل وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجري عن كل بشتان لك نسأل الله السلامة والعافية كل الناس يغدو هم خلق الرون كل الناس يغدو درشوني بيان مان خلق بطبيعة شوان سرحاتك كان روشان درسل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا شوان جي لباسا لباس يعني شيء هنا قالان يعني الشو لباس ابوي هات ما شاخي الشو تي وكو بتاني هرهمو اويكا بريك وكو بتاني بان يجري بويا شو لباسي همو كسيكا لو انيك شو ين بسردي وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وكل الناس يغدو شو روشقار شويني تركردني بجيويه در كردين قوتو بجيبي بروجا بشاونيه بويا افنا كل الناس يغدو بيان انا مخرج لما درس بو بجيبي فبايع نفسه فمعتقها وموبقها يتر هيا نفسي خوي دفروشه واوسى رزقاري اكا لا لدوزخ لا اكل او موبقها يا هيتي نفسي خوي لنا ودا فانا بخوي تعالى اقل هالكسي بما لا مال درتو ايش يكرب طاعات اخوا الروجا كي بطاعات اخوا بردسر او تشيا او فمعتقها او نفسي خوي قردني خوي لا اقري دو زغرز قال كدوا قردني خوي لا اقري دو زغرز قال كدوا او موبقها يان خوي جن اندوته دو زخا يا نفسي خوي تياچوا لبرشي لبر اجناك بطاعتي اخوا كوتها مو خلق امدو حالته سيك لي رجل دو خلق باسك ليوتي قران حجه لك او عليك لي رجل وكل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها او موبقها هم خلق بهم لمال درته يا رزمن اخوا بدستيرن نفسيا رزقاره بي وبرو بهشت الرو لا اقدر دو زخ رزقاره بي يان موبقها نفسيا يعني يهلكها تياجت بوي خرابك اني خويوه خرابك بهو يو تياجت شو دوزخ نسال الله العافيه وام حديث فائديك تياي براسي اثرك الى عطاء غير اوى الين باش نيبلي اللهم اعتق رقابنا من النار شكو تو كاتل رقابنا من النار ديار رقابت لا اقرا قردن لا اقرا بوي الله خويا رزقاني كوبي خباشتو والله ام حديث براسي بلقي له سرشي درس ودعافك بيلاشي فمعتقها فبايع نفسه فمعتقها فمعتقها من جي من النار واضحة رواه مسلم رحمه الله تعالى بارك الله بكم حديث جمال بن سحودة فرمي وعن نبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما وابزان باسي أمبيا وش ما نكرت أبي سعيد الخدري رحمه الله تعالى رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار خلكان يقل أنصار نبي الناهيني وابن حجر لفتحة فرمي برشاو منكوتوا أو كسانا كيبوا نبي النهاتوا برشاو أو نكوتوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برسيالا لبيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام فأعطاهم بيغمري إخوة بيدا دعوي بارا وشتومك وغنمت بوا ياشتو مكيه بوا تفاقه بوا كالايك بوا پاره بوا زيرو زيو بوا دوا يعني لكروش بيداون بزان چي بوا ثم سألوه فاعطاه حتى نفد ما عنده باشان دوا يعني لبيغمري خواكر عليه الصلاة والسلام دوبارة اوش بيدان دوبارة دوا يعني كل اوش بيدان شاب بيغمري خواكر عليه الصلاة والسلام تبعاتي قد وانا ودوا اللي بكيه ندا إلا وتي يا رسول الله بيوم بخشي بيتي بخشيوه وأمش غايتي كرمة ما أو بري كرم السخاوة براسي هم كسبيناك لوابي دعوة اللي بكي بدا بيت حتى لپیاو چکن او نه چاوین لپیغمبر اخوا کردو علی صلوات و سلام لو صفته زره بو دعوت لیان کردو نه یان بو شو عمامکی یا جلبرکی بری فروشتو دعوت پی یا هر پی دعوت تی لبروی ردد نکم او بو ویل سنتی پیغمبر اخوا لندم علی صلوات و سلام اذن اللهم اگر کس کو کوم زمانہ متسولین سوال کرو انا زور بونا اگر انسان زانی ما سوال کرن او کته ان شاء الله نابت مخالفه سنتي پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم بس بمرج نشتگجیا نابت مخالفه سنت اگر پی ندی اما بشتگجی او مخالفه سنت خو ایت الله فرمیشی و اما السائله یعنی چی اما چوگجیا ایتو یلی بس سوال کربی نابی بشت سائله سائله یا سائلنی داوا کا داوا نا کا سوال سوال کر سوال کر سوال کر یعنی داوا کا نابشتگجیا ألم يجدك يتيما فآوى خذ يتيم نبوي بوش تجيه وجدتك ضالا فهدى وجدتك عائلا فأغنى هجر نبوي خذ بوش تجوب بدبختي وبقدر نعمته خاب زاني سبحانه وتعالى حتى لبيغمر خاب دجرون عليه الصلاة والسلام صحابة كان لباري ورن بيغمر خاب باشترين كذبوا سخيترين كذبوا من لب الصحيح بخاري مسلمات هو سخيترين كذبوا وزيرترين كذبوا رجع يك وتمام صائب باش هو قد نات ورجع في غمر يخوي عليه السلام لبيش هو الشر يكرد به وتم طبعا نشاني بيزان ستيتويا كجمان يجن بفي غمر يخوي عليه الصلاة والسلام شكر بسالة كيل لبابي استنكاره كرت نقل لبابي استفهامه أجرنا لبخاري وغير أولى علي وآتو رضي الله عنه فربي للشرة حركة يا حالة قلنا راحت بيا خوما ذا بشتي بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام لبخاري هاتو أتيت بيرم لسيلة النبوي لشلاي روناك لسيلة بيغمري رضي الله عنه عليه شوي نوا باسي حديثي قم بكر دمتم شوي كان دنيا قورتي لدروي مدينة خلق بلا مارا دنو برو شوي نكار ونتواشق بيغمري خوة لو سرديت قال يا رسول الله شيبو الله دنيا كو روشتم هجنب هاي بيغمري خوة زيركتين كذبو كسل بيغمري خوة جري أثر نبوه انجا شجاعاتي بارك الله بكم عزايتي وجواميري بدلا زيرك اون يزور بكوشي زيرك اون يضلي اعزابي هل بو دائما للسربازية او انه كان رئيس اركان جيش اوانا كزور بكوشي او اكن شون بلي جري شجاع القلب بي قلبي شجاع بي قلبي زيرك بي لشوني خوي بريار بلا ببيه هيش ترسو فبي أوي بترسي هلوها أو حديثي ابن عباس مشهورة كأفرمي بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام سخيترين كذبوا بتعبتي لما هي رمضان أو دفرمي وكان أجود ما يكون في رمضان حتى أفرمي يوكو باواغو شون بابا خيري أو صدقي بخيري دبخشيه صلاة والسلام خوة عليه السلام أفرمي فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده أو كاتيه بيغمري خواه هجد دسي ونما حد شيء هر داي بيان وهر دواين كلو جهر هاوردي وداي بيان هتا هجد نما رسول خواه كاتب فرموي ما يكون من خير فلن أدخره عنكم هر خير يكم للابير لتاني ناشار مو هل يناقر مون ايدن بيتا نابخوا هر شيء خير يكم ايدن بيتا بكي الله بيغمري خواه بكي الله عليه الصلاة والسلام بأنصار الله فلن أدخره عنكم في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام زور أنصاري خوشي زور أنصاري خوشي حتى جاري كان كفتح مكاء كريو دو هاي شرق الرؤى داو دسكوت يا باش دسا كريو أيداتها سراني قريش أما أقرأي كوري حابس السطي بيا داو سهيلي كوري عمر كدوك لصلحكا رازين ابو يكز بقيريتو رازين ابو يكز بدات بيغمر اخو عيسى وسلم كلو كاد كسي حازر بو كرقي سويل وتيجع عقده كمان امزانا كردو با لا ايما بيوتي نخير ابي بقيريتو محمد سطح شريف يدا او سر سختاني قريش ابي هي سطح شريف يدا او انصاراني كشوني بيغمر اخو ين كردسو ماليا لقل بيغمر اخو بشكر مهاجرەکان لەگەڵ مهاجرینان براوبەشیان کرد بەوان نادا ئەنساریەکان شتێ لە دڵیان دروست هەیە و قسە و قسەڵۆکەی لەناو خۆیانە ئەکەن دەنگ و باس دەکات و پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام باسی بانگی یەک دوو کەسێک لە سەرانی ئەنسارەکە ئەڵێ و چیوە پێم گەیشتووە ئەو ئاواتان وتۆی سەرانی ئەنسار ئەڵێن بەڵێ پێغەمبەری خۆ ئەوتی غێر قسە بکەن غێر دیفاعی بکەن وتیان یا رەسوڵ الله وەڵڵاهی چی بێڵێن ئێمە کەسێکین لە ئەنسار رسول الله فرين برون لفلان شو أنصارا بكو كانوا أما حديث صحيح البخاريات ومجموع طرق كان يا بابلم بلا مجموع طرق كان هنيك شيء لمسلم هاتو هنيك شيء لمسند أحمد وغيره وشاتو أفرمي أنصارا بكو كانوا لشوين يكا أنصار كو ابنو أفرمي توي حمد وصفاس تايش إخوة أي أنصار أو تشي تانو بيام قيشتوا لن أوها أوها محمد خز مكاني بيني وإميل بيت شو باشا إيوة قمران أبن خواب من هدايتي دان إيوة دو بركي لناو تانا نبو خواي تعالى بهوي منا ودو بركي كي نيشتن كلا بين يوسو خزرج شربوا عاثما ويبيشوا على حديث غنى دان بيسول الشايكا جواري كان با بالاي شربوا عاثا قولاني ألين هو شرب بين يوسو خزرجة فرمي خب خواهي تعالى بهي منو هدايتي ندان وتيان منت بو خواهي لله المن ولرسوله منت بو خواهي خب خواهي من بو خواهي بيغم لغي منت بكان يبو بماني منت بكين بل ان امجوا من بماني اوكي وتي الا تجيبوني والله من نادا نو ينصار تيان يا رسول الله شي بيجي منت بو خواهي بيغم لغي منت ناكي وتي اطوانا بلين سيدي بيغم لغي خواهي ام حديثة من زور خوش لسر الله هر چی ای خوان منوی تر پیغمبر خواهم بذار خوش شویست علی صلوات و سلام سری اخلاق بازی پیغمبر کن علی صلوات و سلام افرمی جواب من نادنو تی نیاز الله چی بیش من نبو خواب پیغمبر کیتی علی صلوات و سلام فرمی اتوانن بلن توش در بدر نکرده ایم جیت من کردو خز مکان تن در تیان نکرد ایم بیگانه گون جیت او من کردو خلق باوری پیانه هی نه ایم بر رمان پیانه ایم کیه پیانه لب پیغمبری خواب پیانه علی صلوات و سلام فرمي أي أنصار والله همو خلق دولة بقري إيوة دولة بقرن والله الرئي أواقر من دولك أواقر اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار خويا رحم لأنصار كيتو رحم لكم كراني أنصار يتربون لقيريو همو أنصار كانوا متين رازين ببشي بيا غمريك وعيد الصلاة والسلام وتي رازين أبن أوانم دابدس دنيا وبارو مالي دنيا بيدان يوم دابدس إيمان تلتم إيوة إيمان دارن گمانی والا دلتان دروز نابی او حالا دلتان دروز بو ایوم دا بدس ایمان کتانو رازی نابن خلق مالی دنیا و حشتر بری ایو پیغمبر که برن محمد برن و تیان ای بلا ای پیغمبری خواه رازی بو نسیان کر بگریان رزای خواهان لی جا فرمی هر خیر یکم ها بیلا تانی ناشارم پیتانی ادم خیر لی ایو ناشارم خوشتان مبی و من یستعفف يعفه الله هر کسی بدوای عفت بگره بدوای داوین پاکی بگره و داوین پاکی هولی داوین پاکی بده و من يستعفف يعني هولی داوین پاکی بده يعفه الله خواهی تلا داوین پاکی که خواهی تلا دی پاریزی دامینی دا پاریزی بلا هر کسی بگره بدوای حرام و زینا و داوین پیسی و توشی دی خواهی تلا و کاتا عفیفی ناکه بوي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام دعايه كل دي فرمشي اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفه يعني رتو العفاف والغنى خو دا وهي دات ليكم وداوي تقوى ليكم وداوي عفه باكيد ليكم يا رب وداوي غنى ليكم كا ومن يستغني سبحان الله سي مناسب يود حديثك والعفه والعفاف والغنى يا فرمشي ومن يستعفف يعفه الله ان جاء فرمي ومن يستغني يغنيه الله هر کس خوي بي بيويز بگري له حق خلق هر کس خوي بي محتاج بگري خوي محتاج ومحتاج خو من الله خلق نكا ممنون خلق نبي ودس له خلق بان ونكا خوي تعالى وايليك بيس بخلق نكا اما هر شتێک بوو دەست پانۆکە و هەر شتێک بوو بدە لە دەرگای ئەمەکە و هەر شتێک بوو داوا لە خەڵک بکە والله دائما هجاري وضلت هجارة. أتوي هجار نبي خود محتاج خلق مكة وخلقش خوشت يعني وكاته هر كسي داوي لخلق نك خلق خوش يعني خلق كسي كان خوش وداوي كان لنك هر كسي داوي لخلق خلق خوش يعني براكان بويا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام نصيحتي عبد الله بن عباس كامي بي أفرمي أفرمي خود بمحتاج هيك كسي مزانا أفرمي خود بمحتاج بقرا خود ببيويز بقرا لدعوة كاري خلق لشتكاني خلق دعويش تاني لمكا خلق خوش تاني واستغني فيما بأيدي الناس يحبك الناس أو إلا دسي خلق محتاج إما با خلق خوش تاني دنيا بينرخى وما يستغني يغنيه الله بويا غناد دولة مني بمحتاجي ببيوزي لدلعي هو غناية غناء دولة من ببيوزي غني لبروي دولة منا بيوزي بكزنية أما هجار همشي بيوزي بخلق بويا بدولة منا لان غني يعني بمحتاج ببيوزي بويا لبيغمري خواه واتوع لصلاة والسلام مرأي الغناء غناء النفس دولة مني لكويا إنسان نفسي دولة من بي ضلي دولة من بي هيا دولة منا وفقيريشا نيها شان دولة منها إيش الفقير بينو معنى ومن يتصبر يصبره الله هركس هول ذا صبر خراجري تعبه خايت على صبر خراجري بيد بخشى كواتش اشتكان شيء مش سودة تري تعيا اشتكان كسبين كمال زوري اشتكان كسبين سنة طوانية ولا خوي بكا صبري هبي ولا خوي بكا بيبيستي خلق بيه ولا خوي بكا عفتي هبي أجر أم أخلاق أنا شيء لأصلت يدان به أجر هولي بدها بدزدي إن جافر وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وهيج عبدك هيج اشتيكي بينا بخشراوة لرزق لغير رزق لنعمة لغير النعمة لهر اشتيك هيج نعمة يكو بخششكي بينا بخشراوة لصبر باشتري محلي شاهد ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر كوات الصبر لها مشتبع اشترى خويتها لبداية إنسان صبر يحبي صبر شتمان شيا أما السيام جالة صبر لسر طاعة كان أنجامي دي يا لبلا مر طاعة كان وصبر لا أس حرام كان أنجامي ندي ولا أس قدر كان يخوى صبري لسر بقلي دينك وتهي درسي أمر من ليرة دعوة هداية وتوفيق لخويتها لكن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كيف سيري بركانا فرمو